السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجدد الشهور والأعوام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه السادة الكرام والتابعين لهم بإحسان. حديث الجمعة صفحة من استعراض العام. قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم. أيها المسلمون، انطوت صفحة من الزمان ومضى عام كامل بما احتوى عليه من خير أو شر، وأقبل علينا عام جديد، عام مبارك سعيد، والأيام تمر والأعوام تكر وعجلة الزمان تدور، وكل ذلك محسوب من أعمارنا ومن أعمالنا ونحن في غفلة ساهون. الزمان لا يتغير، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو في الزمان بكل عيب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. هذه الأيام ظروف وقوالب، نعم إنها ظروف وقوالب، من ملأها بالحسنات وأحسن فيها وجعلها مليئة بها فإنها تكون مليئة بها، ويا خسارة من جعلها مليئة بالموبقات وبالسيئات. إن هذه لا شك لا تكون خزائن، إن هذه الخزائن سوف تفتح في اليوم المشهود على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، يوم يفرح بها ناس ويزهو بها ناس، فتظهر بها عند ناس ذكر جميل وثواب جزيل، ويفتضح بها آخرون نسأل الله العافية، فينالون بها خزيا أكبر على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيجب علينا يا عباد الله أن نودع عامنا بتوبة صادقة نصوح، أن نودعه بتوبة صادقة نصوح، وأن نصفي حسابنا ومعاملاتنا مع الحق تبارك وتعالى ومع الخلق، وأن نستقبل العام الجديد بتوبة صالحة ونيات صالحة وأعمال مباركة، فإن العمر قصير والعمل فيه تقصير، والناقد بصير وإلى الله المصير. ألا إن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلينا أن نراقب هذا المقام مقام الإحسان، ونعتبر بما يؤول إليه أمرنا من أمر الحساب. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ولا شك أن الأحمق من أتبع نفسه وهواها وغرته الأماني وتمنى على الله الأماني فكان من المسرفين. فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. ألا وإن في حوادث العام الماضي وقضاياه لدروسا وعبرا، لو تأملها العاقل لاتعظ بها واتخذ منها نورا يستضيء به في مستقبل حياته، يستضيء بذلك النور في مستقبل حياته إلى سواء السبيل. والعاقل من اتعظ بغيره، وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن تكون عبادة الحج خاتمة موسم كل عام، أجل ليكون ذلك الحج ماحيا لجميع الآثام ومطهرا للنفوس من الآثام وسببا لمغفرة الذنوب، فيستقبل الناس عامهم الجديد بصفحة بيضاء صافية نقية يملؤونها بالحسنات ويعمرونها بالباقيات الصالحات. فإن عامنا الجديد عمر جديد وتاريخ مجيد، نسأل الله عز وجل أن يجعل قدوم هذا العام الجديد علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية قدوما مباركا سعيدا مجيدا في مجد الإسلام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.